بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده، قال: علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ فقال: إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل الرابع والثلاثون من كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، عقده في بيان ما يتعلق بركوب الدابة والذكر عنده، أي عند الركوب. والدابة يتناول كل مركوب يركبه المرء ينتقل عليه من مكان إلى مكان، سواء بهيمة الأنعام، الخيل والحميرة والبغال لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون، أو الفلك الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أو أيضا وسائل النقل الحديثة التي يسرها الله سبحانه وتعالى للناس في هذا الزمان ولم تكن موجودة في الزمان الأول، مثل السيارات، هذه المركوبات المريحة غاية الراحة مع الطرق المعبدة التي يسرها الله سبحانه وتعالى للناس داخل المدن وفي الانتقال من مدينة إلى أخرى، وكذلك الطائرات، وهذه نعمة عظيمة جدا يسرت للناس الانتقال من مكان إلى مكان حتى قربت الأماكن البعيدة. فالأماكن التي في الزمن الأول إلى وقت قريب لا يمكن يوصل إليها في أقل من شهر يصلها المرء في الطائرة في يوم أو أقل من يوم. الحاصل أن المسلم لا يغفل عن ذكر المنعم سبحانه وتعالى، هذه أهم ما يكون في هذا الباب، ألا يغفل عن ذكر المنعم المتفضل جل في علاه، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليك إذا استويتم عليه. ثم تذكر نعمة ربكم عليكم إذا استويتم عليه، فيذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بتسخير هذه المركوبات وتذليلها وتيسيرها، فيحمد الله سبحانه وتعالى على عظيم منه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، أي هو محض نعمة الله علينا وتسخيره جل في علاه، وأنه لولا فضل الله ومنه سبحانه وتعالى لما تيسرت لنا هذه الوسائل التي يسرت لنا الانتقال من مكان إلى آخر بيسر وسهولة. سبحان الذي سخر لنا هذا، ننزهه ونقدسه سبحانه وتعالى ونجله عن كل ما لا يليق به. الذي سخر لنا هذا، أي هذه الوسائل، هذه المركوبات، الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، قول سخر لنا هذا عائد إلى ما ذكر. سخر لنا هذا أي ذلله ويسره ومن علينا به، وما كنا له مقرنين. معنى مقرنين أي مطيقين، ما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين لهذه المركوبات لولا أن الله سخرها، لولا أن الله سخرها. الآن عندما يرى الإنسان السفن الكبار الضخمة التي تحمل من الناس والمتاع الشيء العظيم، ما كان الإنسان يطيق تحريكها ونقلها لولا أن الله يسر له من الأسباب والوسائل ما جعلها تتحرك على ظهور الماء. وقل مثل ذلك في الطائرات، وأمرها عجب كيف أنها تحمل خلقا من الناس وتسبح في الهواء. لولا أن الله سخر هذا ويسره وتفضل به ومن، ما كان الناس يطيقون ذلك، وما كنا له مقرنين. قوله وما كنا له مقرنين حقيقة فيها فائدة مهمة لا ينبغي أن يغفل عنها كل من يقود سيارة أو طائرة أو دبابا أو دراجة أو غير ذلك من المركوبات أيا كانت. وما كنا له مقرنين، إذا ركب السيارة يذكر أنه غير مطيق لولا تسخير الله فيعلن ضعفه. كثير من الناس يلتفت في هذا المقام إلى مهارته في القيادة وأنه قائد محترف ويجيد القيادة، فيلتفت إلى مهارته وقدرته، وهذا من ضعف الإيمان ورقة الدين، بينما المؤمن يعلن عجزه وفقره وضعفه وأنه غير مطيق لولا فضل الله عليه. حتى حسن القيادة هذا منة الله وفضله سبحانه وتعالى. روى ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب له مطبوع اسمه العقوبات عن سليمان بن يسار أن قوما كانوا في سفر فارتحلوا، ارتحلوا من المكان الذي هم فيه، وعند الارتحال قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. واحد من هؤلاء كان معه ناقة رازم، قالوا الناقة الرازم الهزيلة، الناقة الهزيلة. فلما قال رفقته سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، قال هذا صاحب هذه الناقة أما أنا فقد أمسيت مطيقا لها. أما أنا فقد أمسيت مطيقا لها، أما أنا فقد أمسيت مقرنا لهذه يعني مطيقا لها. فنهضت ومضت به فسقط واندق عنقه ومات. ولهذا الإنسان لا يلتفت، لا يلتفت إلى مهارته ولا أيضا إلى ما تحته من مركوب جودته وما إلى ذلك، بل يعلن أول ما يركب هذا الإعلان العظيم وما كنا له مقرنين. هذه الآية لو يتفكر فيها الشباب تعالج مشكلة موجودة عند بعض الشباب المتهور في قيادة السيارة، أصلحهم الله وهداهم، يتهور في قيادة السيارة وهو يرى أنه ماهر ومحترف ومطيق، وكم منهم من لقي حتفه بسبب هذا التهور. لكن لو أنه ركب بهدوء وسمى الله وقرأ هذا الذكر وأعلن ضعفه وعجزه لا أبعده كل البعد عن هذا التهور. وفي تمامها قال وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ذكر المنقلب، ذكر المنقلب في هذا الموطن غاية في الأهمية. المنقلب هو المصير والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما يركب الإنسان دابته يختم ما يأتي به من ذكر بقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيذكر المنقلب، يذكر المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. قال العلماء قديما، قديما قالوا حتى في بعض كتب التفسير، قالوا لأنه لا يأمن إذا ركب ناقته أن تميل به فيسقط فتندق عنقه فيموت. إذا قالوا ذلك قديما ماذا نقول نحن في السيارات؟ ماذا نقول في السيارات ونحن نرى حصدها للبشر، حصدت من البشر ما لم يحصل في الحروب الكثيرة في الزمن الأول. ولهذا كم نحتاج إلى هذا الإيمان، هذا إيمان، هذا الذي في هذا الآية الكريمة هذا كله إيمان. كم نحتاج إلى هذا الإيمان؟ ليس هذا مجرد كلام يقال، ليس مجرد كلام يقال عند الركوب، هذا إيمان. فكم نحتاج إلى هذا الإيمان العظيم في كل مرة نركب فيها هذه المركوبات التي يسرها الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، لما وضع رجله في الركاب، الركاب هو الموطن المتدلي من الناقة أو الخيل حتى يضع رجله عليه فينهض، ينهض معتمدا عليه إلى ظهر الدابة والمركوب. في هذا الموطن يقول بسم الله، مثله الآن إذا فتحت باب السيارة وضعت قدمك لتنهض تقول بسم الله. والبسملة استعانة بالله، وهي مناسبة في أول الركوب أن يبدأه بالاستعانة بالله، طلب المد والعون من الله سبحانه وتعالى. فالباء في بسم الله باء الاستعانة. قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. لما استوى على ظهرها قل مثله إذا جلس المرء على مقعدة السيارة يقول الحمد لله. الحمد لله. والحمد هذا الشكر للمنعم الذي سخر لك هذه الوسيلة ويسرها لك بمنه وفضله سبحانه وتعالى وجعل لكم، هذا من فضله ومنه جل في علاه، فيحمد الله على نعمته وعلى فضله وعلى تيسيره. قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا عمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به وهدى عباده إليه في قوله ويقول لتستوى على ظهوري ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. ثم قال الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال الحمد لله ثلاث مرات. ثلاث مرات يؤتى بالحمد بعد ذكر التسخير، قال سخر لنا هذا، تذكر تسخير الله وانت تتلو هذه الآية ومنه جل في علا، ثم على ذكر هذا التسخير تحمد الله سبحانه وتعالى على ما سخر ويسر ومن جل في علاه. ثم قال الله أكبر، ثم قال الله أكبر ثلاث مرات. والتكبير هنا والله تعالى أعلم، لأن من هديه عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قريبا أنه كلما على شرف كبر، التكبير على كل شرف، فإذا على ظهرها ارتفع يكبر. التكبير في هذا الموطن له أثر عميق جدا، فهو يعظم الله سبحانه وتعالى بهذا التكبير، وأيضا يعلن ذله وفقره. ولهذا التكبير في هذا الموطن طارد للغرور، طارد للعجب إلى غير ذلك من الأمور التي قد يصاب بها كثير من الناس وهو يركب مثل هذه الوسائل. وكل ما كانت الوسيلة سبحان الله أجمل وأفخم وأحسن الغرور يدخل أكثر، كلما كانت الوسيلة التي يركبها المرء أفخم، مثل السيارات الحديثة بعضها فخمة جدا، هذه كلما كانت أفخم كلما كان دخول الغرور إلى صاحبه أكثر. لكن هذا كله يطرده، الحمد والثناء وذكر التسخير وتكبير الله سبحانه وتعالى يطرد هذا، ويشغل القلب الضعيف بالإيمان بالرب العظيم سبحانه وتعالى. قال ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي لا تزال نعمك علي تترى وأفضالك علي تتوالى ويسرت لي أمورا كثيرة منها هذا المركوب الذي سأنتقل عليه وأتحرك وأقضي عليه مصالحي وحاجاتي بصحة وعافية. فمع ذكر النعمة وأنه يبوء بالنعمة ويحمد المنعم يذكر تقصيره في حق المنعم سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فجمع بينهما هنا ذكر النعمة وحمد المنعم عليها سبحانه وتعالى، ثم ذكر الذنب والتقصير في حق المنعم جل في علاه. قال سبحانك أي أنزهك وأقدسك إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي أي بالذنوب والخطايا والتقصير في حقك يا الله، إني ظلمت نفسي فاغفر لي أي اغفر لي ذنوبي، اغفر لي تقصيري، اغفر لي ظلمي لنفسي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا الإيمان عظيم جدا، أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، هذا الإيمان عظيم وله أثر عظيم جدا في غفران الذنوب. أن تعتقد وتؤمن أن الذنوب لا يغفرها إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى غفار الذنوب مهما عظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم ضحك علي رضي الله عنه، ضحك على إثر هذا، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت، من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحك؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. فضحك نبينا عليه الصلاة والسلام أن الرب سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين، يحب المنيبين، يحب التوابين، يحب الطالبين الغفران من الرب الغفور سبحانه وتعالى. ولهذا العبد جدير به أن يكثر دوما من ذكره لظلم نفسه، وهذا يأتي كثيرا في دعوات الأنبياء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إني ظلمت نفسي فاغفر لي في دعاء موسى عليه السلام. فجدير بالعبد أن يكثر من ذكره لظلم النفس، ظلمي لنفسه، ويطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى. ولما جاء صديق الأمة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي وجه آخر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر. هذا الدعاء دعاء السفر، يشرع للمسلم أن يقوله إذا شرع في السفر على بعير أو على طائرة أو على سيارة أو سفينة أو غير ذلك من الوسائل. فولا يقال داخل المدن، في التنقلات داخل المدن لا يقال، وإنما يقال في السفر عندما يشرع الإنسان في السفر يأتي بهذا الدعاء، يأتي بهذا الدعاء الذي يقال عند الخروج إلى السفر، يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو بهذا الدعاء العظيم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أي أن تيسر لنا في هذا السفر البر والتقوى. والبر والتقوى إذا جمع معا في نص واحد كما هنا في هذا الحديث، فإن البر يتناول فعل الطاعات، والتقوى تتناول اجتناب المعاصي والخطيئات. نسألك البر، أي أن توفقنا للطاعات والعبادات والعناية بها والمحافظة عليها، الاتيان بها في أوقاتها، رعايتها، بذل الخير، الإحسان إلى غير ذلك. والتقوى أن تقينا من الذنوب، وأن تعيدنا منها، وأن تبعدنا عن الوقوع فيها وارتكابها. والمسافر المنتقل من بلده إلى بلد آخر بحاجة فعلا شديدة إلى هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك البر والتقوى، بحاجة إلى التقوى. ولهذا مر معنا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر ودعائه أيضا للمسافر، قال: زودك الله التقوى. والرجل الذي قال أوصني أوصاه بالتقوى، فالتقوى بحاجة إليها المسافر حاجة شديدة. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. فالحاصل أن التقوى يحتاج إليها المسافر كما أن المقيم يحتاج إليها، لكن المسافر إذا ذهب إلى بلد وكان قريبا فيه ولا يعرفه أحد يتهاون في كثير من الأمور للغربة. ولهذا يقولون: يا غريب كن أديب، لأن عادة الغريب في المكان الذي لا أحد يعرف فيه تقل عنده كثير من الأمور، لكن إذا صحبته التقوى سلم بإذن الله سبحانه وتعالى وحفظ ونجا. ولهذا البلد الذي يدخله المرء لا بد أن يدخله بتقوى الله، كل محل يحل فيه المرء لا بد أن يحل فيه بتقوى الله: اتق الله حيثما كنت. قال: ومن العمل ما ترضى. هذا في سؤال الله سبحانه وتعالى تيسير العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. تهوين السفر بتيسيره وتخفيف المشقة والعناء الذي قد يواجه المرء في سفره أو أسفاره: هون علينا سفرنا هذا، أي اجعله هينا سهلا يسيرا، لا تواجهنا فيه حزونة ولا صعوبة ولا شدائد. واطوي عنا بعده، أي مسافته البعيدة بتقصيرها وتيسير قطعها براحة ويسر وسهولة. اللهم أنت الصاحب في السفر، وهذا فيه ذكر المعية الخاصة لعبد الله سبحانه وتعالى المؤمن المطيع لله. فالمؤمن المطيع لله سبحانه وتعالى الله معه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى معه حفظه وسدده ويسر أمره. أنت الصاحب في السفر، أي تصحب المسافر حفظا وتسديدا ومعونة وتوفيقا. والخليفة في الأهل، الأول يتعلق بالمسافر نفسه والثاني يتعلق بأهله. والخليفة في الأهل أي تخلفه في أهله حفظا لهم ورعاية. وهذا فيه أن المسافر يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بأهله الذين هو سيتركهم، ربما يتركهم الشهر والشهرين أو الأكثر، يقول أنت الخليفة في الأهل. فهذا فيه أنه يستودع الله سبحانه وتعالى أهله أن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يعيذهم من الشرور. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي ما يصيب المرء في سفره من الشدائد والكربات والأهوال والمصائب والتعب والنصب شدة. قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. كآبة المنظر أي المنظر الكئيب الذي يكون مع المرء إذا حلت به مصيبة ونزلت به نازلة وأصابه بلاء وشدة، ألا يكون بهذا الوصف كآبة المنظر. وكآبة المنظر تكون مع المصائب والشدائد، ففي التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا. وسوء المنقلب، وسوء المنقلب في المال والأهل أيضا فيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من المنقلب السيء، سواء فيما يتعلق به أو فيما يتعلق بأهله الذين استودعهم الله كما تقدم. قال وإذا رجع قالهن، وإذا رجع قالهن، وهذا يستفاد منه فائدة مهمة جدا، وهي أن هذا الدعاء تقوله في سفرك في انطلاقك من بلدك الأصل، وأيضا تقوله في طريق الرجعة. سبحان الله، بالأمس القريب سألني سائل قال كنت في سفر مع صاحب لي فجئنا بهذا الدعاء في أول السفر، فلما أردنا الرجوع قال لي صاحبي لا، هذا يقال في السفر يعني أول ما تبدأ السفر. والحديث واضح، قال وإذا رجع قالهن، وإذا رجع قالهن، فتقال عند مغادرتك البلد وعند الرجوع أيضا إلى البلد من المكان الذي سافرت إليه. ويزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه تزاد في طريق الرجعة. أول ما يبدأ الإنسان في الرجوع إلى بلده يضيف إلى هذه الدعوات العظيمة، يضيف إليها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وأيضا يقولها مرة ثانية. متى؟ آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، تقال مرتين، تقال بعد دعاء السفر في طريق الرجعة عند الرجوع، وتقال إذا أقبل على بلده كما سيأتي معنا قريبا في الحديث. آيبون الأوبة هي الرجوع، الرجوع، والمؤمن أواب منيب رجاع. آيبون تائبون أي إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا كلها، ومنها ما قد يقع الإنسان فيه من في سفره من ذنب أو تقصير، تائبون. عابدون أي لله بالإخلاص. لربنا حامدون أي على نعمائه العظيمة ومننه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. نعم. قال وفي وجه آخر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، الثنايا أي ما ارتفع من الأرض وعلى، مثل ما تقدم معنا في الحديث السابق، والتكبير على كل شرف. فإذا علوا الثنايا كبروا أي قالوا الله أكبر، وإذا هبطوا أي في الأودية والأماكن المنخفضة سبحوا قالوا سبحان الله، أي ننزه الله ونقدسه ونجله عن كل ما لا يليق به. نعم. قال رحمه الله: الفصل 35 في ذكر الرجوع من السفر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، رواه البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله في ذكر الرجوع من السفر: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو يكبر، قفل أي رجع، يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، يعني كل ما على يكبر 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا أيضا يقال في القفول من السفر، سواء كان حجا أو عمرة أو غزوا، فيكبر وعلى كل شرف ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يأتي بهذه الكلمات التي فيها الأوبة والتوبة والعبادة والإخلاص والذل لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ذكر النعمة، نعمة الله عز وجل بأن صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.